الهجدي احنا فيها وزالة التصافي المخبر عنهم بالخبر الذي على ما يقتضيه الحال فما انتقل وما زال انتقل انكاس جمع مفسده والضعيف ولا كشف جمع اكشفه والمنهزم عند اللقاء عند لقاء العدو ولا ميل جمع اميله الذي هو الذي لا يثبت على السرح مع زيل جمع معزال الذي هو الذي لا سلاح معه. قال زال هذه تامة معناه له هو انتقلوا وهي التي دنا منها الأمر بيت السابق ومضارع يزول وقد استمع الماضي والمضارع في قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض ولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد أي ما يمسكهما من أحد وأما الناقصة فهي زال يزال ولا تقع إلا بعد نهي أو نهي نحو ولا يزالون مختلفين. فقال الشاعر صارخ الشمر ولا تزل ذاكرة موضيها رجعانه وضلال مبين. وقد الثالثة اللي هي المتعدية زال ضأنه من مأزه ما زال اللي زال أقسام وهي أن تقول زال يزيل ويزال ويزول ما يزال فهي بالنقص فهي بالنقص وفت يفوت يزول أيضا بالتمام عرفت وهي بما منها ماز في المنقول وحكمها العمل في المفعول أما يزول فيه فهي الانتقال وهي تامة لدى الأسوار. نعم سم العراني أبطال العراني ومن مثل داود في الهيجا مقصور في الهيجا سرابيل والسم العراني سم جمع الشمة اللي هو مرتفع العرانين الكنوف معناها النزاهة عن كل ما لا يحسن فهي المرتفعات أخشون عرانيهم عن ما لا يحسن أبطال جمع بطل اللي هو الذي تبطل عنده الشجاعة غيره تبوسهم سرابيل ذيك البزاز تبوسهم سرابيل جمع السرباد والدروع من نفسه المنسوس داود بن قيشة على نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعيش من بيت المال فخرج يوم فلقي يوما ملكا على صورة إنسان داود لذلك الرجل ما تقول في داود قال نعم الرجل لولا أنه يعيش من بيت المال فسأل الله أن يسخر له عيشة في غير بيت المال فأدان الله له الحديد. هذا بالشبه اللي تصيب بيت المال لأنه يجيش مع رياسة من أمواله فأدان له الحديد له نعمة سابقة. ذيب السوابغ قد شكت السوابغ مهمة السوابغ ذيب السوابغ قد شكت لها حلق وشكت خرجت لها حلق جمع حلقة جمع الحبائل نزل منها الحلق بفتحة ما ذاك جمع حلقة السلاح من الله حلق فيها الكسر وفيها الفتح حلق جاب وعلا فأنه حلق مفعل مجدود ما جاب الفشل جاب حلق فكتين جمع حلقة للإسلام حلقة على غير قياس هذا هو صحيح. وخالف الأصمعي في الجمع فقال حلق بكثير كبيرة وبيضة كبيرة وبيضة وخالف أبو عمرو في المفرد فقال حلقة بالفتح وقال أبو عمرو الشيباني ليس في الكلام حلقة بالتحريك لا جمع حالف لأنه حلق أعزال والله أكبر الله تشيرك والله سيقول قفعة قفعة الفاء العين وراء وراء الفاء سيقول قفعة القفعة اللي هو شجر له شوك متداخل ليش يمش معايل عند أحد نعم وجاب القفعة هو الشجر اللي ينبثق على وجه الأرض يشبه به وجه الدروس لأنه متدارس بينات متدارس حتى بينات متحير نعم وله شوكة نعم مشدود مشدود محكم مشدود نعت خلاقه محكم النسل نعم نعم صنعتي نعم نعم تقديم الرصف بشغلك نعم لها حلاق مجدون كأنها حلاق القفعة لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجاديعا إذا قدمنا ولا شجيع من خلة متكشف ولا مرح تحت الفناء تخيل ولا شجيع من فراح للدهر الشر ولا شجيع من صرفه المتقدم قال لنا زمانا بالتصعلق والغناخ وكد سقانا بكأسيه من الدهر فما زادنا بأوى على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر فرقان لا أرضاهما لفتة بطر الغنى ومذلة الفقر إلى ما رماك الدهر يوما بنكبته فوسع لها صبرا وهدئ لها صبرا فإن تصالح الزمان كثيرة فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا قالك لا يفرحون إذا نالت رماحهم وقوم إلى ظهر بالعدل وليسوا مجازيعا إلى نيلوا إلى إلى إلى إلى صاو نو فيه لقال مدين نابغة ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضرب التلازم يمشون مشي الجمال الزبين يمشون ضرب إلى عرض التنابيل قال يمشون يسير مشي سير الجمال جمع جمال يكرام لبلي الزهر البيض جمع أزهار اللي هو الأبيض يعصمهم يمنعهم من الشرار ضرب يضربون به الأعداء إذا حين عرد تأخر السود جمع أسود التنابيل جمع تنبال وهو القصير قال بعضهم أن المعرض بلاد صالح قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك قتل صار بخير وقال بالتنابيل هذا شغلين هنين برضو إذا عرض السود التنابيل قال أن المستنى حد بالنور وصل إذا يا ذكرت رجالا فيما ناقبهم لا تنسى أرسل على جرجين عباد النبيات ما عرف السجد الله يقري وعي عيدة رد على هذا رد على السهام بعد بيت خالد الصقطع كامل رائية ما نعرضها ما أرد وسهر جال شمع أزهر وهو الأبيض يعني أنه سادات لا عبيد وعرف لا أعراب لا عبد صلب التنابيل أرد أي فرر أعرب أرد تأخر جبل ولن تك من شبة لو الحرب الصالية لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن خياط الموت تهليل تأخر لا يقع الطعن أنا ما يعطب لبها ما يطعنهم المفاري لا يقع الطعن إلا في نحورهم إلا مدافعهم العدل وما لهم تأخر تهليل تأخر من شياط الموت حوض روي أنه لما أنشد هذا البيت نظر عليه الصلاة والسلام إلى من كان بحضرته من قريش كأنه يومئ إليهم أن يسمعوا